الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علينا. فصل في المعرفات. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلوم الدارين آمين. معرف إلى ثلاثة حكم: حد ورسمي ولتغيب ألم. فالحد بالجنس وفصل وقع، والرسم بالجنس وخاصة مع، وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع، وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط، وما بلفظي لديهم شهرا تبديل لفظ برديف أشهر. هذا مبحث في صناعة الحدود أي التعريف. أقول لما قدم الكلام على مبادئ التصورات وهي كليات الخمس أخذ يتكلم على مقاصدها. لما أخذنا المخطط العام لعلم المنطق قلنا أن هناك مبادئ التصورات ومقاصدها، مبادئها أنها من أنهيناها أكملناها، قلنا أن بها تصنع الحدود وهي مقاصد التصورات، وهي القول الشارح، ما يسمى بالقول الشارح يعني التعاريف. نعم، أخذ يتكلم على مقاصدها وهي القول الشارح. فالمعرفات جمع معرف بكسر الراء، ويقال له تعريف، وقول شارح أيضا يعني يشرح ذلك القول. نعم، وهما كانت معرفته سببا في معرفة المعرف بالفتح، كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان، فإن معرفته سبب في معرفة الإنسان يعني على معرفة حقيقة الإنسان. واضح. أقسام المعرف وهو خمسة أقسام: حد تام وناقص ورسم تام وناقص وتعريف باللفظ. أولا نحن أخذنا ما يسمى بالذاتيات والعرضيات. الذاتيات والعرضيات، الأمور الذاتية هي ما كانت داخلة في ماهية الشيء في حقيقته، وهي الجنس والفصل. وأما العرضيات هي التي تكون خارجة عن حقيقته، وقد تكون ملازمة له يعني بخصوصها، أو ملازمة له بعمومه، وهي العرض العام والعرض الخاص. ابتداء الحد يتكون من الذاتيات، والرسوم من العرضيات. يعني الحد يبين حقيقة الشيء، يوضح حقيقة الشيء، يعرف ماهية الشيء. واضح. قال: فالحد التام هو التعريف بالجنس والفصل القريبين كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق. نحن مر معنا أن هناك جنس قريب وجنس وسط وجنس بعيد، يعني أوسط وأسفل. الحد التام هو الذي يكون جنسه قريبا كالحيوان بالنسبة للإنسان، والجنس القريب هو الذي ليس تحته جنس ويكون فوقه جنس، بل تحت ذلك الجنس نوع. فلما كان تحته نوع يكون جنسا قريبا للنوع الذي هو الإنسان مثلا وغيره، إذا اشترك في هذه الحقيقة في هذا الجنس وهي الحياة. هناك مثلا فوق نستطيع أن نقول أن فوق الحيوان ممكن أن يكون هناك أجناس أخرى. الجنس الذي يكون ليس فوقه جنس يسمى جنس الأجناس، كالجوهر. فالجوهر هذا عند علماء المسلمين، عند الفلاسفة يعني يطلقون الجوهر يعني جنس الأجناس على الرب يعني أو الإله، وهذا فاضل. نعم. فيكون كذلك فوق هذا الجنس أو الحيوان مثلا الجسم، فالجسم نجده يعني ندخل أفراد كثيرة، ولذلك نقول حتى أن يكون جامعا مانعا مضطردا منعكسا، معنى أن يكون جامعا أن يجمع أفراده ومانعا يمنع من دخول ما ليس منه. فالحد التام هو التعريف بالجنس والفصل القريبين كتعريف الإنسان بالحيوان المرض. كما في الحال عندما وجدنا أن الحيوان هو أقرب جنسا للإنسان فهذا يكون جنسا له في حده التام. طبعا في الحال عندما نقول الإنسان حيوان يدخل فيه غير الإنسان من سائر الحيوانات، يعني من سائر ما هو موصوف بالحياة، فنحتاج إلى تمييز هذا الإنسان بالتعريف. عندما أقول لك الحيوان يعني يجتز إلى ذلك الإنسان وغيره الفرس وغيره من الحيوانات، لأنهم مشتركون في جنس الحياة، فنحتاج إلى الفصل. لذلك سمي فصلا، أي يفصل هذا المعرف أو هذا النوع عن غيره من الأنواع، عن غيره من الأنواع. فهذا الفصل هو الفصل القريب، كذلك في الفصل هناك ما هو قريب وما هو بعيد وما هو وسط. نستطيع أن نقول الإنسان حيوان حساس أو متحرك بالإرادة، لكن الفصل الحساس أو المتحرك بالإرادة يشترك فيه غيره، يشترك فيه غيره، فلا يكون جامعا مانعا، يدخل فيه أفراد أخرى. والناطقية هي فصل قريب وخاص بالإنسان لا يدخل فيه معه غيره، وهذا هو الحد التام. واضح؟ الحد التام أن يكون بالجنس والفصل القريبين، واضح؟ ولذلك تجد العلماء بكثير من الكتب يتناقشون في التعاريف، يقول لك هذا يعني حد جنسه بعيد فصله بعيد ويدخل فيه غيره فليس جامعا وليس مانعا، وهذا لهذا السبب، لأن الحد التام يكون بالجنس والفصل القريبين، يعني حقيقته هو هو. وبهذا نفهم أن التعريف التي نقرأها التي تتعلق بالذات الإلهية وباصفاته تبارك وتعالى ليست حدودا وإنما هي رسوم، وهذا لا يفقهه كثير من الناس. نحن لا نعرف حقيقة الصفة وإنما رسمها، لأن قلنا أن الحد التام يبين حقيقة الشيء، يبين حقيقة الشيء، وكيف نحن ندرك حقيقة الصفات؟ هذا لا يمكن. نعم، وللعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن ذلك الإدراك إدراك، مفهوم هذا إن شاء الله. نعم، ولذلك نقول أن الحدود تشتمل على ماذا؟ على الذاتية. ما هو ذاتي للشيء؟ يعني داخل في حقيقته، هذه الذاتية. والحد الناقص هو التعريف بالفصل وحده كتعريفه بالناطق فقط. إذا قلنا أن الإنسان ناطق هذا حد الناقص، لماذا؟ يفتقر إلى جنس قريب. قلنا أن الحد التام يكون بالجنس والفصل القريبين أو به مع الجنس البعيد. نقول مثلا الإنسان جسم ناطق، فلا حد النقص، لماذا؟ هو بالفصل القريب لكن جنسه يعني بعيد، واضح؟ كتعريفه بالجسم الناطق كما ذكر هنا. فالحد الناقص إما أن نعرف الشيء المعرف يعني بالفصل فقط أو بالجنس البعيد وفصله القريب، واضح؟ فلا يكون حدا تاما. الحد التام له فيضان، جنس قريب وفصل قريب فقط. الحد الناقص أقل منه قوة. طيب، والرسم التام هو التعريف بالجنس القريب والخاصة كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك، هذا عرض خاص، عرض خاص وهو الضاحكي، يعني ليس ذاتيا ولذلك ليس حدا. الرسم التام يعني ليس ذاتيا بكليته، وإنما يعني في أحد أجزائه هناك جزء من التعريف من القول الشارح من العرب. نحن قلنا أن الحد يكون بالذاتيات عموما، وبالنسبة للحد الثاني يكون بالذاتيات القريبة كالجنس والفصل القريبين. أما الرسم فيتكون من، نستطيع أن نكونه من جنس قريب، لكن الجزء الثاني منه يتكون من ماذا؟ من عرب، من عرب لكنه خاص. يعني نستطيع أن نقول كما قلت لك الإنسان حيوان، الحيوان الناطق والإنسان تكهن، الحيوان الضاحك لأن الضاحكية هذا متصف بمن؟ بالإنسان، لأن الضاحكية يعني من لوازم التعقل غالبا، من لوازم التعقل. نعم. والرسم الناقص بالخاصة وحدها كتعريفه بالضاحك عربي محض، التعريف عربي محض، أو بهما مع الجنس البعيد كتعريفه بالجسم الضاحك. يعني هنا عندما نقول الإنسان جسم ضاحك يعني هذا رسم ليس حدا. وكذلك عندما نقول الإنسان ضاحك هذا رسم ليس حدا. نحن ضابطنا أخذناه، الحد التام يكون بالجنس والفصل القريبين، ما عداه ليس حدا تاما. الحد الناقص إما أن يكون بالفصل فقط أو بجنس بعيد وفصله، فلا يكون حدا تاما، يكون ناقصا. طيب لماذا سميناه حدا ليس ركما؟ لأنه متكون من ذاتيات محض، ليس فيه عرضية. أما الرسم التام إما أن نقول أن مثلا في تعريف الإنسان أنه ضاحك بالعرض الخاص، نحن قلنا أن الحدود تكون بالذاتية فتبين أنه رسم، أو بجنس بعيد وخاص عرض خاص فتبين كذلك أنه ليس جنسا ليس حدا. لماذا؟ لأنه ليس متكونا من ذاتيات محضة، وإنما تشكل من أمرين، من جنس ومن خاص عرض خاص. واضح؟ فهو ذاتي بجزئه، عرضي بجزئه الآخر، فلا يكون حدا مطلقا لا تاما ولا ناقصا، هو رسم، لأنه يشترط في الحدود الذاتية وهي ما تكون داخلة بحقيقة الشيء. هذا بالنسبة للحد والرسم. وأما التعريف باللفظ فهو أن تبدل اللفظ بلفظ مرادف له أشهر منه. يعني هذا ليس يعني استبدال لفظ بلفظ، يعني عندما أقول لك هزبر هزبر يعني لا تدركه، أقول لك الهزبر الأسد، لم أقل لك الهزبر حيوان زائر. قلت يعني عرفت لك اللفظ بلفظ آخر تفهمه، وقلت لك مثلا الهزبر أو القصورة هو الأسد، فهمت؟ هذا تعريف باللفظ. أقول لك مثلا البر ما هو البر؟ ألا تعلمه؟ أقول لك القمح، تفهمه دون تعريف، يعني إما لا بالذاتيات ولا بالعرضيات، إبدال لفظ بلفظ آخر يفهمه المخاطب. واضح؟ يحصل في ذهنه إدراكا لهذا المسمى، واضح؟ تصورا في ذهنه. نعم. ومراد المصنف بالحد والرسم في البيت الثاني التمام، بدليل قوله بعد ذلك وناقص الحد وناقص الرسم. نعم. يعني في البيت الثاني في قوله فالحد بالجنس وقصد وقع والرسم بالجنس وخاصة مع، يعني الحد الأول في الصدر هو التام، والرسم في العجز هو التام، هذا المقصود في العبارة. بدليل قوله بعد ذلك وناقص الحد وناقص الرسم، يعني حدد الحد، بين الحد التام والرسم التام، ثم ذكر الحد الناقص والرسم الناقص. حضرين ثم والناس يعني قبل بسيطة حضرين فترة الحمد لله رب العالمين.